ليلة ما يتيسر من آيتك الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Thank you. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ويلقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا وَذَكُرُوا اللَّهَ